بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وذلك أن من الواجب أن يكون بين العلة ومعلولها سمخية ذاتية ليست بين الواحد منهما وغير الآخر، وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. هذه القاعدة من القواعد التي يوجد فيها كلام طويل بين الحكماء والمتكلمين والأصوليين، يعني أن الحكماء ذهبوا إلى صحة هذه القاعدة، وأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والمتكلمون ناقشوا في ذلك ولم يقبلوا هذه القاعدة، قالوا لأنه يلزم أن يكون الحق سبحانه وتعالى عاجزا عن إيجاد أكثر من مخلوق واحد. وناقش فيها أيضا الأصوليون حيث أنهم لم يقبلوا هذه القاعدة، إلا أن المدعين لهذه القاعدة ولصحة هذه القاعدة ليس مدعاهم فقط أن هذه القاعدة تامة، بل مدعاهم في القاعدة أنها بديهية. فالمدعى من طرف المثبتين أن القاعدة ليست نظرية حتى يناقش في دليلها وبرهانها، أن البرهان تام أو ليس بتام، حتى يقول الحكيم أن البرهان تام ويقول المتكلم أو الأصولي أن البرهان غير تام، وإنما يدعون بداهة هذه القاعدة، ولكن بشرط. هذا الشرط هو التصور الصحيح لموضوع ومحمول هذه القاعدة. من قبيل أن اجتماع النقيضين محال، فإنه وجد من يناقش في استحالة اجتماع النقيضين، ولكن الذين ردوا وناقشوا أولئك المنكرين لاستحالة اجتماع النقيضين قالوا: أنتم إذا تصورتم الموضوع والمحمول صحيحا في هذه القاعدة، فعقلكم يحكم ببداهة اجتماع النقيضين أنه محال ولا يحتاج إلى دليل. نحن عندما ننكر نناقش الماركسي الذي يقول بإمكان اجتماع النقيضين، بل يدعي بضرورة اجتماع النقيضين، نحن جوابنا أنه نقيم البرهان على استحالة اجتماع النقيضين، محال إقامة البرهان على استحالة اجتماع النقيضين، وإنما نوضح له جيدا ما هو مرادنا من الموضوع، ما هو مرادنا من المحمول، وأن الموضوع وهو اجتماع النقيضين متى يتحقق ومتى لا يتحقق. ومن هنا ذكروا تلك الوحدات الثمانية أو التسعة في محلها، ذكر الوحدات المعروفة لاجتماع النقيضين لبيان حد الموضوع في اجتماع النقيضين، ذكر تلك الوحدات الثمان في المنطق، وأضاف عليها قدر المتألهين وحدة الحمل، هذه لبيان موضوع اجتماع النقيضين محال. اجتماع هذه القضية موضوعها حد الموضوع هو هذا. القائلون بقاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد يقولون: الذين أنكروا هذه القاعدة سبب الإنكار أنهم لم يتصوروا معنى الواحد في القاعدة، يعني لم يتصوروا المحمول والموضوع بشكل صحيح في هذه القاعدة، وإلا لو تصوروا المعنى الصحيح للموضوع والمحمول في هذه القاعدة لما أنكرها منكر على الإطلاق لأنها بديهية. من هنا نحن قبل الدخول في إقامة ما هو شبه برهان على صحة هذه القاعدة وإن كنا نتأخر قليلا لابد من الإشارة إلى مفردات هذه القاعدة لأن القاعدة فيها ثلاث أو أربعة من المفردات. أولا الواحد، ثانيا لا يصدر عن، ثالثا إلا الواحد. ما هو من مراد من الواحد الذي يصدر عن؟ ما هو المراد من الصدور؟ ما هو المراد من الواحد الصادر؟ أما الأمر الأول وهو أنه ما هو المراد من الواحد الذي يصدر عنه شيء؟ هذا الواحد الذي يذكر هنا ليس المراد منه الواحد العددي ولا الواحد الاعتباري ولا باقي الأقسام من الوحدة التي سيأتي بيانها مفصلا في الفصل الثاني من المرحلة اللاحقة وهي مرحلة انقسام الموجود إلى الواحد والكثير. هناك في الفصل الثاني من المرحلة اللاحقة يعني المرحلة الثامنة في الفصل الثاني المصنف يعقد فصلا مستقلا لبيان أقسام الواحد. يقول الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي بحسب كتاب صفحة 96 وبحسب كتب الإخوة لا أعلم. الفصل الثاني من المرحلة الثامنة الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي. فسأل غير الحقيقي لا علاقة لنا به، والواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة فالمعروض للوحدة شيء والوحدة شيء آخر فعارض ومعروف، وإما ذات هي عين الوحدة لا أن الوحدة عارض عليها بل هي عين الوحدة. خب الذات التي هي عين الوحدة ما هو معناه؟ يعني أنه يستحيل فرض ثان لها كالصرف الذي تقدم بيانه فيما سبق. الإخوة يتذكرون قلنا أن الصرف لا يتفنى ولا يتكرر وكل ما فرض ثانيا له عاد أولا. الوحدة الحقيقية هي هذه، وهي أنه يستحيل فرض ثان لها. هذه هي الوحدة الحقة بتعبيرهم، وقد بعض الأحيان تقيد بالوحدة الحقة الحقيقية وهي منحصرة في الواجب سبحانه وتعالى. في قبال لماذا يقيدها بالحقيقية؟ في قبال الوحدة الحقة الظلية التي هي كل عالم الإمكان. يقولون أن لها وحدة حقة ولكنها ظل للواجب سبحانه، ظل لوحدة الحق التي هي وحدة حقيقية. فلهذا يقول والواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة وإما ذات هي نفس الوحدة. خب الذات التي هي نفس الوحدة من قبيل ماذا؟ قال الثاني هي الوحدة الحقة كوحدة الصرف من كل شيء، وهذه تكون فالواحد والوحدة فيه شيء واحد. بعد لا يوجد عندنا عارض ومعروض، صفة وموصوف. نعم بحسب تحليل العقل يوجد عندنا صفة وموصوف، ولكن بحسب الواقع الخارجي الواحد هو الوحدة والوحدة هو الواحد. بخلاف البياض الذي يعرض الجسم فإن الجسم شيء وأن البياض الذي هو الصفة شيء آخر. هذه الوحدة التي جاءت في القاعدة هي الوحدة الحقة الحقيقية وهي منحصرة في الواجب سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يفرض لها مصداق آخر. فسيتضح الخلط الواقع في كلمات المتكلمين أي مقدار، والخلط الواقع في كلمات الأصوليين أيضا أي مقدار. عندما يستدل صاحب الكفاية أنه لا بد أن يكون الموضوع العلم واحدا لأن النتيجة واحدة لأن الغرض المترتب عليها واحد. هذه أمور اعتبارية محضة. في الأمور الحقيقية في غير الواجب أيضا هذه القاعدة غير جارية فضلا عن الأمور الاعتبارية. إذن أولا لا بد أن يعلم أن هذا الواحد الذي نقوله الواحد لا يصدر، مرادنا من الواحد هو الواحد الحقيقي يعني الوحدة الحق الحقيقية المنحصرة في الواجب سبحانه وتعالى، تلك الوحدة التي يعبر عنها أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام حيث يقول واحد لا كالعدد. فليس المراد هنا من الوحدة هي الوحدة العددية، بل المراد من الوحدة هي الوحدة الحق الحقيقية. هذا أولا. وثانيا، ما هو المراد من الصدور عندما قالت القاعدة لا يصدر؟ ما هو المراد من الصدور؟ ليس المراد من الصدور مطلق منشئ الأثر، بل المراد من الصدور يعني العلة الفاعلية يعني الموجدة. آخر كثير من الأشياء تكون منشأ للأثر ولكنها ماذا؟ ولكنها ليست موجدة. الإيجاد مراد من الصدور هنا ماذا؟ الإيجاد، وهذا يختص بالفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. لأنكم تتذكرون نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن العلل الوسطية كلها شرائط ومعدات، وإلا الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن المراد من الصدور هنا لا يصدر يعني لا يوجد، يعني العلة الفاعلية المعطية للوجود لا مطلق منشأ الأثر حتى يشمل غير العلة الفاعلية. إذن الواحد وهو الحق سبحانه وتعالى لا يصدر يعني لا يوجد إلا الواحد. ما هو المراد من هذا الواحد الذي هو الواحد الصادر؟ مراد من هذا الواحد الصادر هو فعله سبحانه وتعالى. نريد أن نعلم أن هذا الواحد الحق هل فعله واحد أم فعله متكثف؟ فعل الحق سبحانه وتعالى واحد أم متكثر؟ قبل أن نأتي إلى البرهان الفلسفي نأتي إلى القرآن الكريم لنرى أن الحق سبحانه وتعالى يعبر عن فعله وهو كل عالم الإمكان، ها ما سوى الحق سبحانه وتعالى يعبر عن فعله أنه أفعال أم أنه فعل؟ وفي الآيات المباركة القرآنية تجد وما أمرنا إلا واحدة. ما هو الأمر فتبحت الآخر، المهم يقول وما أمرنا إلا واحدة كلام حن البصر. ثم في آية قرآنية أخرى يقول أينما تولوا فثم وجه الله. ووجه الله واحد أم متعدد؟ فكل ما سواه هو وجه الله سبحانه وتعالى. رواية طريفة في هذا المجال، جاء مجموعة من اليهود إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى سألوه عن وجه الله، أين وجه الله؟ فقال الإمام سلام الله عليه أوقدوا لي نارا، فلما أوقد له النار سألهم أين وجه النار، فأجابوا كله وجه. قال هو كله وجه، كل عالم الإمكان وجه الله سبحانه وتعالى. لوجه الله لا يوجد يمين يسار شمال فوق تحت زمان ونحو ذلك. إذن القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة وهو أن فعل الحق واحد، ولكن هذه يا وحدة، هل الوحدة العددية؟ لا، الوحدة التي تسانق الوحدة التي هي الصادر التي صدرت من الواحد، الوحدة التي ذكرناها في الصاد، الوحدة التي ذكرناها في الواحد الحقيقي، أي وحدة؟ وحدة عددية كانت؟ لم تكن وحدة عددية. هذه الوحدة التي نقولها في الفعل أيضا ليست مراد من الوحدة العددية، حتى يقال بأن الله سبحانه وتعالى إذا عاجز عن أن يخلق أكثر من واحد. إذا إلى هنا اتضح لنا أن المراد من الواحد الأول، يعني الأول الذي قلنا الواحد، هي الوحدة الحق الحقيقية وليست الوحدة العددية، وأن المراد من الصدور يعني العلة الفاعلية والإيجاد، وأن المراد من الواحد الصادر هو فعل الحق، وأن هذه الوحدة أيضا ليست وحدة عددية. فكل إشكالات المتكلمين الإخوة الآن بعد أن تتضح هذه القاعدة يراجعوا كلمات الأصوليين والمتكلمين يجدون أنهم يشكلون على هذه القاعدة أن الإنسان تصدر منه أفعال كثيرة، فكيف بالحق سبحانه وتعالى يمكن، كيف يمكن أن نقول أن الحق لا يصدر منه إلا فعل واحد؟ حمل الوحدة الواحدة الصادر على ماذا؟ على الوحدة العددية، والمراد من الوحدة في الواحد الصادر ليست هي الوحدة العددية، بل الوحدة الحقة، ليست الحقيقية بل الوحدة الحقة الظنية. يعني لابد أن تكون مسانخة بين وحدة الحق سبحانه وتعالى وبين وحدة فعله. خب هذا الفعل الصادر من الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ يقولون الفعل الصادر من الله سبحانه وتعالى هو كل عالم الإنسان بقوسيه النزول والصعود، بعوالمه من العقل والمثال والمادة، ثم عالم البرزخ والآخرة والجنة أو النار، هذه كلها ماذا؟ فعل الحق سبحانه وتعالى. فنرجع القاعدة بحقيقة الأمر إلى هذا، أن هذا الحق سبحانه وتعالى الذي صدر منه هذا العالم وهو عالم الإمكان، هل يمكن أن يصدر منه عالم الإمكان آخر؟ يعني تكثر في عالم الإمكان أو لا يمكن؟ خذ بالبداهة أنه محرم. نرجع القاعدة إلى هذا، أن الله سبحانه وتعالى الخالق لهذا العالم وهو عالم الإمكان بهذا النظام الذي هو عليه، ليس في الإمكان أبدع مما كان، بهذا النظام الذي هو عليه هل يمكن أن يوجد نظاما آخر؟ ذلك النظام الآخر محال أن يكون عين هذا النظام، لأنه يلزم اجتماع المثلين، إذن نظام آخر. نسأل منكم، ذلك النظام الآخر، العالم الآخر، عالم الإمكان، نظامه أفضل من هذا أو نظامه أقل من هذا؟ لا ثالثة، عينه لا يمكن أن يكون، لأنه يلزم اجتماع المثلين واجتماع المثلين محال. ذاك النظام الآخر، عالم الإمكان الثاني، هل هو عين هذا العالم، عالم الإمكان الأول، أو أعلى منه أو أدنى منه؟ والفروض جميعا محالة. أما أن يكون عينه يلزم اجتماع المثلين وهو محال، أما أن يكون أعلى منه وهذا معناه أن عالمنا ماذا؟ ليس على أبدع ما يكون، والقاعدة الفلسفية الثابتة في محلها ليست الإمكان أبدع مما هو كائن، وإما أدنى، إذا كان أدنى خالقه هذا الخالق لخالقه خالق آخر، إذا كان خالقه هذا الخالق لماذا يوجد عالما أدنى من هذا العالم؟ وإذا كان خالقه خالق آخر معناه تعدد الواجب، وتعدد الواجب محال كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن نرجع القاعدة إلى هذا المطلب، وهو أن هذا الخالق الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا العالم وهو عالم الإمكان، هل يمكن أن يصدر منه عالم إمكان آخر أو لا يمكن؟ يقولون أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فلهذا الحكيم الإشتياني من زمهد الإشتياني رحمة الله تعالى عليه في كتابه أساس التوحيد وقاعدة الواحد الذي يقع تقريبا في حدود 800 صفحة يبحث في هذه القاعدة، يقول ينقل كلمات الحكماء القائلين ببداهة هذه القاعدة، يقول لا تحتاج إلى برهان. نعم حتى الآن إذا شكك أحد فيها نستطيع أن نقيم له المنبهات على ذلك. ومن هنا السيد العلامة عندما يريد أن يبين هذا بيانه ليس بعنوان البرهان لهذه القاعدة، لأن القاعدة بديهية، وإنما بعنوان التنبيه على أنه ما هو مرادنا من أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. إذن إلى هنا اتضح لنا أن هذه القاعدة وهي قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد أو لا يصدر عنه إلا واحد، قاعدة مختصة بالله سبحانه وتعالى ولا مجرى لها في غيره سبحانه وتعالى من الأمور الحقيقية فضلا عن الأمور الاعتبارية، وأن الواحد الصادر ليس هو الواحد العددي الذي يمكن أن يحتمل فيه ماذا؟ ثان عددي وثالث عددي. هذا الواحد الصادر ليس من قبيل هذا الكتاب الواحد أو من قبيل هذه الساعة الواحدة التي يمكن أن يفرض لها ثان، بل هو الواحد الذي يستحيل أن يفرض له ثان. ما هو البرهان أو شبه البرهان الذي أقامه العلامة لإثبات هذه القاعدة؟ يقول العلامة بأنه المقدمة الأولى التي نستعملها هنا أنه من الواجب أن تكون بين العلة ومعلولها سنخية. مراد من السنخية ليس المثلية، لا يتبادر إلى الذهن إذن إذا كان بين العلة ومعلول سنخية يعني مثلية، والقرآن الكريم يقول ماذا؟ يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس المراد من السنخية المثلية، بل المراد من السنخية يعني أنه لا بد أن توجد في العلة خصوصية، هذه الخصوصية صارت منشأ لوجود هذا المعلوم، وإن لا يعقل أنه لا توجد خصوصية في العلة مع ذلك صارت منشأ لصدور هذا المعلوم دون ذلك المعلوم. هذه النار الآن أمامي فيها خصوصية، هذه الخصوصية منشأ لصدور الحرارة منها، ولا يمكن أن تكون هذه النار فيها خصوصية بعد تكون منشأ لصدور البرودة منها. وإلا لو لم نشترط، التفتوا جيدا، لو لم نشترط الخصوصية في العلة إذن أمكن أن يكون كل شيء من الكل شيء. يعني النار إلا ماذا؟ للحرارة، ويمكن أن تكون الحرارة علتها مو النار، الثلج، لأنه لم نشترط الخصوصية في العلة، فيمكن أن يكون كل شيء إلا لكل شيء، ويمكن أن يكون كل شيء معلولا لكل شيء، وهذا خلاف البداهة والوجدان، أصلا خلاف ما أثبتناه في الفصل السابق من أنه المعلول ملازم لعلته ويستحيل أن ينفك عنها. ولو لم نعتبر الخصوصية لماذا يستحيل أن ينفك عنها؟ كما يمكن أن يصدر من العلة أليف يمكن أن يصدر من العلة باء لأنه لا خصوصية في أليف، فكما يمكن أن يصدر من هذا يمكن أن يصدر من هذا، ونتيجة الأمر أساسا إنكار قاعدة العلية. لماذا؟ لأنه لماذا تقول أنه يصدر من أليف؟ طب لماذا لم يصدر من باء؟ فإن قلت خف يصدر من باء أقول لماذا لا يصدر من جيم؟ أتقول لا تشترط الخصوصية في العلة، أي شيء يمكن أن يكون علة ماذا؟ لهذا المعلول. طب لماذا صار الشيء الكذائي إلا له ولم يكن الشيء الآخر إلا له؟ نتيجة المقام أنه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول، وليس المراد من السنخية المثلية، وإنما المراد من السنخية يعني وجود خصوصية في العلة صارت منشأ لصدور هذا المعلول، وإلا لو أنكرتم الخصوصية يعني إنكار قانون علية، لأنه نسأل منكم لماذا صار هذا الشيء علة لهذا ولم يكن الشيء الآخر علة له. يلزم بإضافة بطلان قواعد أخرى ترجح بلا مرجح ونحو ذلك. إذن لا بد من فرض السنخية. فلهذا إذا الإخوة يتذكرون في أول الكتاب نحن في بحث أصالة الوجود، هناك عندما أشكل الحكماء على الاشتراك المعنوي قالوا ماذا؟ في الفصل الأول من المرحلة، في الفصل الثاني من المرحلة الثانية، قال والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء وبين الواجب وبين الأشياء أو بين الواجب والممكن إنما ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي خوفا ماذا؟ من لزوم السنخية بين العلة والمعلول. السيد العلامة هناك لم يناقشهم قال نحن نلتزم بالسنخية، وإنما ناقشهم بشكل آخر، ونحن هناك أشرنا قلنا بأنه هناك جواب صحيح وهو أنه ما هو المحذور في لزوم السمخية، بل نقول لا بد من السمخية بين العلة والمعلول، وأوكلناه إلى قاعدة الواحد. وقلنا إن شاء الله معنى السمخية سيتبين في قاعدة الواحد. مراد من السمخية ليست المثلية حتى يقال إذا يلزم أن يكون مثله شيء، والقرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو لطيفة هذه الآية المباركة، في عين أنها تثبت أنه ليس كمثله شيء، تثبت أنه لمثله شيء، لأنه تقول هو السميع البصير، والسمع والبصر وليس من الصفات المختص بالواجب، وإنما يشترك فيها المخلوق. ليس كمثله شيء، ولكن مع ذلك هو السميع البصير، فالسمع والبصر من الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق. إذن كيف بين هذا ذاك التنزيه وهو ليس كمثله شيء، وبين هذا التشبيه وهو كمثله شيء وهو السميع البصير؟ على أي نحو؟ بحث موكول إن شاء الله سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخاص عندما نبحث في التنزيه والتشبيه. إذن نحن نلتزم بالسمخية، بل نقول بضرورة السمخية بين العلة ومعلولها. إذن المقدمة الأولى في هذه في البرهان هو أنه لا بد من السمخية بين العلة ومعلولها. إذا تمت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. إذا فرضنا أن العلة بسيطة من كل جهة، لأن المفروض هو الواجب سبحانه وتعالى، والواجب كما سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخير في المرحلة الأخيرة بسيط من كل جهة. إذن لا يمكن أن تفرض فيه ماذا؟ خصوصيات متعددة، بل فيه ماذا؟ خصوصية بسيطة من كل جهة. إذن معلولها يمكن أن يكون متكثرا. فإذا فرضنا تكثر المعلول معناه ماذا؟ معناه تكثر الخصوصيات في العلة، والمفروض أنها بسيطة من كل جهة. فإذا قاعدة السمخية، أعيد البرهان، قاعدة السمخية تثبت لنا وجود الخصوصية بين العلة والمعلول، وإلا لصار كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلول لكل شيء، وهذا إنكار لقاعدة العلية وقانون العلية. وكيف تستفيدون منها محل الكلام قاعدة الواحد؟ نقول إذا فرضنا أن المعلول متكثر، يعني فيه خصوصيات متكثرة، إذن لا بد أن تكون في العلة ماذا؟ خصوصيات متكثرة، والمفروض أنه بسيط من كل جهة، لا توجد فيه إلا خصوصية بسيطة من كل جهة، فالمعلول لا بد أن يكون أيضا واحد لا تعد فيه، وإلا جلب ما فرض أنه واحد، يعني العلة ما فرض أنه واحد ليس بواحد بل هو كثير. قال الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. إذن قال المصنف الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وذلك أن من الواجب أن يكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية. بينا في الشرح ليس المراد من السنخية المثلية حتى يقام أنه ليس كمثله شيء كما في الآية المباركة، وإنما مرادنا من السنخية أنه لا بد أن تكون في العلة خصوصية، هذه الخصوصية تكون منشأ لصدور هذا المعلول من هذه العلة، وإلا لو لم نشترط الخصوصية العلة لأمكن أن يصدر كل شيء من كل شيء، وأمكن أن يكون كل شيء علة لكل شيء، وهذا في الحقيقة إنكار لقانون العلية. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق في الفصول السابقة أن هناك تلازم بين العلة التامة ومعلولها، يعني إذا تحققت هذه العلة لا بد أن يتحقق هذا المعلول، وإذا تحقق هذا المعلول لا بد أن تتحقق تلك العلة. وأما إذا لم نشترط الخصوصية لا يوجد أي تلازم، هذا المعلول يمكن أن يصدر من هذه العلة، وإن لم يصدر من هذه العلة يمكن أن يصدر من علة أخرى. في الحقيقة لو لم نشترط السنخية بين العلة والمعلول كان معناه إنكار قانون العلية الرابطة القائمة بين العلة ومعلولها. فلهذا نحن بينا في المقدمة أن المراد من السنخية ليس هو المثلية حتى يقال أنه ليس كمثله شيء، بل المراد هو أن في العلة خصوصية، بهذه الخصوصية صار هذا الموجود علة لذاك الموجود. ومن هنا يتضح أن المصنف عندما ذكر في الفصل الثاني من المرحلة الأولى هناك قال أن الذين قالوا بالاشتراك اللفظي للوجود بين الأشياء أو بالاشتراك اللفظي للوجود بين الواجب والممكن إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول. يقول إنما ذهب بعض إلى الاشتراك اللفظي في الوجود أو مطلقا أو الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن خافوا من السنخية، وهؤلاء تصوروا أن المراد من السنخية يعني المثلية. المصنف هناك أجاب عن إشكالهم، ولكنكم تتذكرون نحن قلنا بأن الجواب الحق نعم نقول بوجود السنخية بين العلة ومعلولها ولا محذور في ذلك، بل الضرورة تثبت ذلك. فلهذا قال أن من الواجب أن يكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية ليست بين الواحد منهما أي من العلة أو المعلول وغير الآخر، فإن أليف هناك علة لباء، إذن لا بد من وجود سنخية بين أليف وبين باء، وإلا لو لم تكن سنخية للزم أن يكون كل شيء علة لكل شيء. سنخية يعني لا بد أن توجد في أليف خصوصية بها صار أليف منشأ لصدور باء، وإلا يعني إن لم تكن هناك سنخية جاز كون كل شيء إلا لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. فإن قلت ما المحذور في أن يكون كل شيء إلا لكل شيء وأن يكون كل شيء معلولا لكل شيء؟ قلنا نتيجة ذلك إنكار قانون العلية، إنكار التلازم بين العلة التامة ومعلولها، وأنه لا يمكن إثبات بناء على أنه يمكن أن يكون هذا، إذن لا يمكن إثبات قانون العلية. يمكن أن يتحقق هذا يعني العلة ولا يوجد معلولها، ويمكن أن يتحقق المعلول ولا توجد هذه العلة بل توجد علة أخرى وهكذا. وهذا معناه إنكار تام لقانون العلية الذي تم إثباته في الفصل الثاني. وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء، إذن في النتيجة ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها، هذه الجهة المسانخة هي المخصصة لصدور المعلول من هذه العلة. النتيجة التي نريد أن نأخذها لإثبات المطلب قال فلو صدرت عن العلة الواحدة وهي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة. فإما أن نقول أن العلة بسيطة من كل جهة ثبت المطلوب وهو انحصار مصداق في الواجب سبحانه وتعالى، وإما أن يعمم نقول بأنه كل موجود سواء كان واجبا أو كان ممكنا ولم تكن فيه إلا خصوصية واحدة جهة واحدة لا يمكن أن يصدر من هذا الموجود أكثر من معلول واحد لقانون السنخية المتقدم. إذن تارة نحصر مصداق القاعدة في الواجب سبحانه وتعالى لأنه البسيط من كل جهتين، وأخرى نعمم مورد القاعدة لكل موجود لم تكن فيه إلا جهة واحدة. سيستيغ أن موجود كانت فيه جهات متعددة، خذ من كل جهة من هذه الجهات يصدر معلول واحد. طبعا جملة من الحكماء قالوا أن هذه القاعدة وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد مختصة بالله سبحانه وتعالى لأنه هو بسيط حقيقة، وبسيط حقيقة لا يمكن أن يصدر منه إلا موجود واحد إلا معلول واحد، ومرادهم من الواحد ليست الوحدة العددية كما أشرنا، وإنما تلك الوحدة المسانخة لوحدة ألا واحد لا كالعدد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في أقسام الواحد. إذن إما أن نقول أن هذه القاعدة مختصة بالبسيط الحقيقي من كل جهة وهو بسيط الأشياء، وإما أن نقول أنه يمكن أن يشمل غير الواجب سبحانه وتعالى، ولكن إذا وجدنا معلولا واحدا فعلته واحدة. إذا كانت العلة واحدة يعني لا توجد فيها إلا جهة واحدة فالمعلول أيضا واحد. فلهذا تجدون أن السيد العلام رحمة الله تعالى عليه قال فلو صدرت عن العلة الواحدة، حتى سواء كانت هذه العلة الواحدة بسيطة من كل جهة كما في الواجب، أو كانت هذه العلة الواحدة هي مركبة من عدة أشياء ولكن فيها جهات متعددة ومن كل جهة يصدر معلول واحد لقانون السنخية. فلو صدرت عن العلة الواحدة وهي التي ليست لها أي تلك العلة في ذاتها إلا جهة واحدة صدرت معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة. لماذا قيدها بهذه الحيثية؟ باعتبار أنه لو كانت هذه المعلولات الكثيرة ترجع إلى جهة وحدة فتلك الجهة الواحدة ذلك المعلول الواحد هو الذي صدر من العلة واحدة. نحن كلامنا أنه لا يعقل أن يصدر الكثير من حيث هو كثير من الواحد من حيث أنه واحد، وأما إذا كان للكثير جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرة فيمكن أن يكون الصادر تلك الجهة الواحدة ذلك المعلول الواحد. معاليل كثيرة بما هي معاليل كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه، وإلا لو رجعت إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه فتلك الجهة الواحدة هي الصادرة من العلة الواحدة. إذن لو صدر من الواحد بما هو واحد الكثير بما هو كثير لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها، وهذا قلت لماذا؟ وهي ذات جهة واحدة وهذا محال، لأنه يلزم ما فرض أنه واحد ليس بواحد، يلزم ما فرض أنه واحد كثير، وهذا معناه وحدة الكثير وكثرة الواحد وهو محال. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نستطيع من خلال كما استطعنا من خلال وحدة العلة نثبت وحدة المعلول، كذلك نستطيع أن نثبت أنه إذا كان المعلول كثيرا فالعلة أيضا كثيرة لنفس البرهان المتقدم. يعني إذا وجدنا من موجود تصدر معاليل كثيرة فهذا معناه أن تلك العلة لها جهات كثيرة. فلهذا قال لو يتبين بذلك بنفس ما تقدم أن ما يصدر عنه يعني ذلك الوجود الذي يكون منشأ وعلة لصدور الكثير من حيث هو كثير، فإن في ذاته أي ذات ذلك الموجود الذي صدر منه الكثير جهة كثرة، لأن كثرة المعلول تكشف لنا عن كثرة إلا أو لا أقل تكشف لنا عن كثرة الجهات الموجودة في العلة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في آخر الفصل يقول: ويتبين أيضا أن العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد. إلى هنا قلنا كانت القاعدة هي هذه، وهي أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الآن نريد أن نقول أن الواحد لا يمكن أن يصدر إلا عن واحد. يعني إذا كان عندنا معلول واحد لا توجد فيه جهات كثيرة إلا جهة واحدة، معلول واحد لا توجد فيه إلا جهة واحدة، فلا يعقل أن تتوارد على هذا المعلول علل متعددة، وإلا يلزم أن يكون في هذا المعلول جهات كثيرة، والمفروض أنه واحد لا توجد فيه إلا جهة واحدة. بنفس برهان السلخية التي استكشفنا فيها وحدة المعلول من خلال وحدة العلة، هنا نستكشف وحدة العلة من خلال وحدة المعلول. وهذه هي القاعدة الثانية التي يقال عنها أن الواحد يعني المعلول لا يصدر إلا عن واحد يعني العلة. هناك عندما كنا نقول الواحد يعني العلة لا يصدر عنه إلا واحد يعني المعلول، ولكن هنا عندما نقول الواحد يعني المعلول لا يصدر إلا عن واحد يعني العلة. فإذا كان المعلول لا توجد فيه إلا جهة وحدة، إذن العلة أيضا لا بد أن تكون واحدة، وإلا لو توارد على هذا المعلول الواحد علل كثيرة، يعني أن هذا المعلول فيه خصوصية ينسجم مع العلة أليف، وفيه خصوصية ينسجم مع العلة باء، وفيه خصوصية ينسجم مع العلة جيم، وهكذا. إذا ما فرضته جهة واحدة لا توجد فيه إلا جهة واحدة إلا خصوصية واحدة، تبين أن فيه جهات كثيرة وخصوصيات كثيرة، هذا خلفون. قال: ويتبين أيضا أن العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد، لما أثبتنا من برهان السلخية. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الفصل الخامس: استحالة الدور والتسلسل في العلل. كما تعلمون إن شاء الله تعالى سيأتي جملة من البراهين التي أقيمت لإثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى تتوقف على إبطال الدور والتسلسل لا إلى نهاية. فإذن نحن هنا نريد أن نثبت أن الدور محال، ونريد أن نثبت أن التسلسل في العلل أيضا محال، باعتبار أن جملة من البراهين التي ستذكر في الإلهيات بالمعنى الأخص إنما تتوقف على استحالة الدور، تتوقف على استحالة التسلسل في العلل. يعني لا بد من إبطال الدور والتسلسل في العلل حتى يمكن إقامة البرهان على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخر. ولكن هنا نقطة لا بد من الإشارة إليها، ولعل لا أشرنا إليها في الأبحاث السابقة، وهو أن المراد من الدور ليس مطلق الدور، وإنما المراد من الدور الذي نقول أنه محال هو الدور الذي يكون في التوقف في الوجود، لا الدور الذي يسمى عندهم بالدور المعي. كما أشرنا فإن هذا الكتاب يمكن أن يتوقف على هذا الكتاب بهذا الشكل بهذا النحو، يمكن أن يتوقف هذا متوقف على هذا وهذا متوقف على هذا، بنحو إذا ارتفع هذا يسقط ذاك، وإذا ارتفع هذا ذاك يسقط هذا، ولكن هذا ليس هو التوقف في الوجود، فإن هذا الكتاب له وجود مستقل بذاته، وذاك الكتاب له وجود مستقل بذاته. نعم أحدهما متوقف على الآخر بهذا النحو بتشكيل هذه الزاوية، فإذا ارتفع هذا أو ارتفع ذاك يسقط الآخر. ليس المراد من الدور عندما نقول أن الدور محال مطلق الدور، وإنما مرادنا الدور الذي هو التوقف في الوجود، بمعنى أن هذا الموجود وهو أليف علة لباء، يعني أن باء محتاج إلى أليف، وكذلك أن أليف معلول لباء، يعني أن أليف محتاج إلى باء، فيلزم أن يكون أليف محتاج ومحتاج إليه، ويلزم أن يكون باء محتاج ومحتاج إليه، وهذا محال. لماذا أنه محال؟ قال المصنف لأنه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه. التفتوا جيدا، نحن إذا فرضنا أن أليف هي العلة وأن باء هي المعلول، إذن الآن أليف في رتبة متقدمة وباء في رتبة متأخرة، وبعبارة أخرى أن أليف محتاج إليها وباء محتاج إلى أليف. الآن اعكس المطلب، يعني أن باء اجعلوه في موضع أليف وأليف اجعلوه في موضع باء، قولوا أن باء علة لأليف، إذن باء تكون محتاج إليها وأليف هي المحتاج. إذن هذه باء تارة تكون محتاجة إلى أليف وأخرى أليف محتاج إليها، وهذا معناه أن باء تقمصت تارة موقعها الذي هو المعلوم وأخرى تقمصت موقعها الذي هو العلة، فهي محتاجة إلى نفسها. لماذا محتاجة إلى نفسها؟ لأنها كانت محتاجة إلى أليف مو على نفسها، ولكنه وجدنا أنها صارت في رتبة أليف، أيضا صارت في رتبة العلة. أبين البرهان مرة أخرى، نحن قلنا أن أليف إلا لباء، إذن أليف محتاج إليه وباء محتاج، واضح هذا؟ الآن لو فرضنا العكس، يعني أليف محتاج وباء محتاج إليه، إذن هذه باء نقول يلزم منه أن يتوقف على نفسه. لماذا؟ لأن باء صارت في موقع أليف في أحد التقديرين، في إحدى المرتين، إذن باء متوقفة على نفسها التي هي باء، لأننا فرضنا أن باء في أحد التقديرين صارت في موقع أليف، وهذا معناه أنه الدور يلزم، يعني الدور في الوجود في التوقف الوجودي يلزم توقف وجود الشيء على نفسه. فإن قلت ما هو المحذوف؟ فليلزم أن يكون الشيء متوقفا على نفسه. يقول سيد العلامة ولازمه تقدم الشيء على نفسه بالوجود. لماذا؟ قلت لماذا يلزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود؟ يقول ذكرنا في محله وسيأتي إن شاء الله تعالى أن العلة متقدمة بالوجود على معلولها لا أقل متقدمة رتبتان، فإن العلة متقدمة رتبة على معلولها، فلو لم يتحرك اليد لا يمكن أن يتحرك المفتاح، فالتقدم أولا وبالذات لليد وثانيا لماذا؟ للمفتاح. فإذا حركة اليد متقدمة رتبة على حركة المفتاح، إذا فالعلة متقدمة على معلولها بالوجود. فإن قلت وإذا لزم أنه يلزم أن يتقدم الشيء على نفسه بالوجود، يقول هذا محظوره اجتماع النقيضين، لأنه بما هو متقدم، بما هو علة متقدم، بما هو معلول متأخر، فيلزم أن يكون هذا الشيء، فيلزم أن يكون الشيء بما هو علة متقدم وبما هو معلول متأخر، يعني بما هو علة في هذه الرتبة وبما هو معلول ليس في هذه الرتبة، فهو جمع للنقيضين. بما هو علة متقدم، بما هو معلول ليس بمتقدم بل متأخر، والجمع بين المتقدم وليس بمتقدم جمع للنقيضين. الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل. أما استحالة الدور، قلنا أن المراد من استحالة الدور هنا الدور الذي هو في الوجود لا الدور المعي. أما استحالة الدور وهو توقف وجود الشيء على ماذا؟ على ما يتوقف عليه ذلك الشيء وجوده. فوجود أليف متوقف على باء ومتوقف عليه باء، يعني أليف هم متوقف على باء هم متوقف عليه باء، يعني هم باء متوقف على أليف، وهو توقف وجود الشيء على ماذا؟ على ما يتوقف يوصف عليه أي على ذلك الشيء وجوده، إما بلا واسطة وهو الدور المصرح، وإما بواسطة أو أكثر وهو الدور المضمر كما درستم في المنطق. طب لماذا مستحيل؟ يقول فلأنه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه بالبيان الذي بيناه. طب ما هو المحذور؟ يقول ولازم ذلك تقدم الشيء على نفسه بالوجود. لماذا يلزم ذلك؟ قال لتقدم وجود العلة على وجود المعلول بالضرورة. قال السيد العلامة لا يتم المطلب، طب ما المحذور في أن يتقدم الشيء على نفسه بالوجود؟ يقول يلزم اجتماع نقيضين، أما استحالة التسلسل فيأتي، والحمد لله رب العالمين.